سمعت يقول السائل: هل من توجيه إلى تجار المسلمين في مقاطعة هذه الملابس التي تحمل مشابهة للكفار وأن يحاولوا إيجاد البديل لها؟ نعم، إذا وجد شيء مشابه ملابس الكفار يجب الحذر منه، لكن ليس من تجار المسلمين يجب على التجار الحذر من بيعها للناس واستيرادها، بل يجب التعاون في ذلك والتواصل بذلك. وإما وقع أخيرا ما يجد في بعض الحارات من توزيع الأناجيل، هذا أيضا من منكرات المشركين من دعايتهم. الواجب إذا وجد مثل هذا أن يؤخذ وأن يحرق، لأن الله لا يعنى بالقرآن الكريم، أن الله ثم في كتاب الله العظيم القرآن، فما يوجد من كتب ضالة في أهل البدع والضلال، أو ما يجزع من الأناجيل أو التوراة أو في آخر من كتب الضلالة، الواجب إتلافها إذا وجدت الحرص على أخذها وإتلافها حتى لا يسر بها أحد. قد أغنى الله هذه الأمة بكتاب ربها القرآن العظيم وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت كتب ضالة للبدع تدعو إلى الشر والفساد يجب إتلافها وإحراقها، وهكذا ما يوزع من الأناجيل من النصارى أو غير النصارى من الثغرة يجب إتلافه وقضاءه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.